الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. وصلنا إلى مسائل في صلاة السفر، إلى أن وصلنا إلى الفصل الثاني في الجمع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد بالنظر والتأمل. وهذا الفهم والتعريف للفقه مهم، ويجمع بين الفقه وأصول الفقه، لأن أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فلن تستطيع أن تتفقه في دين الله سواء في الأمور الدنيوية أو أمور الدنية، حتى في مسائل المعتقد، كما بينت في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. وقد تعقبت على كلام غالب الأصوليين في تعريف علم أصول الفقه، أنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هم قالوا العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية. فكتبت هذا الكتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. فأصول الفقه تنفعك كذلك في مسائل المعتقد والتوحيد والمنهج والسبيل والطريق. ومن ثم فلابد للجمع بين الفقه وأصول الفقه. لا يستقيم لرجل أن يتكلم في مسألة فقهية إن كان لا يعلم بعلم أصول الفقه، ولا ينبغي للأصولي أن يتكلم في مسألة من مسائل الفقه إلا بعد علمه بمسائل الفقه. فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، هذه الأحكام الشرعية في الفقه وغير الفقه. والفقه علم الفقه العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، آية حديث إجماع، عن طريق الاجتهاد والنظر والتأمل. كما بينت ابن رشد لما بدأ، وشرحت لكم بداية الكتاب، بدأ بهذا الكتاب فجعل جزءا مما لخصه من كتاب الغزالي المستصفى في الأصول، في أصول علم أصول الفقه، فأخذ منه نبذة في مسائل علم أصول الفقه فجعلها بداية في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك ألحق كل مسألة من مسائل أصول الفقه في كل الكتاب من بداية المجتهد لنهاية المقتصد من أوله إلى آخره. فكل مسألة يذكر فيها مسألة من علم أصول الفقه، لأن هذا الذي يستقيم لطالب العلم. آخر ما تكلمنا فيه وبينت أن ليس هناك دليل على أن السفر إنما مرجعه إلى جزء من المسافات بالكيلومتر وما شابه، لا يوجد حديث في هذه المسألة، والأصل فيه إلى العرف والقاعدة الكلية، العرف مصدر من مصادر التشريع. فإن كان هذا المكان يسمى سفرا في العرف فالمرجعية إليه. والذي ذكر في هذه الآونة حديث صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ على شك من الراوي، تمام؟ وثلاثة أميال يعني الميل حوالي 1800 كيلومتر، يعني أقل، والفرسخ ثلاثة أميال. فهنا المرجعية هنا للعرف الذي هو مصدر من مصادر التشريع. وبينت المرة السابقة هذه المسألة التي تكلم فيها الكثير وفتن بها الكثير من طلبة العلم. بينت مسألة السفر كما قالت عائشة رضي الله عنها، كانت من أفقه زوجات النبي والصحابيات، وكذلك الحسن البصري، أن المسافر إنما وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر. فقالت إذا حل المسافر ووضع رحله في مكان فقد انتهى ورفع عنه اسم السفر. نفس الكلام الذي قاله الحسن البصري، وهذا كلام أهل اللغة. ومن ثم بينت في أحاديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 17 يوما أو 18 يوما و19 يوما، وهذا أقصى ما قيل. فإذا بينت كلام الشوكاني، فقال لم يقل أحد من أهل السنة سلفا وخلفا أن الذي يمكث في مكان وهو مسافر سنة أو سنتين هو مسافر، قال لم يقل أحد بهذا. وهذه انتشرت جدا عند بعض الإخوة في أرض الله الحرام وما شابه، يظل في الكلية 5 سنين أو 4 سنين يقول أنا مسافر. هذا كلام لم يقله أحد كما بينت في نيل الأوطار المرة السابقة من كلام الشوكاني. فإذا المسافر الذي يضرب في الأرض فإذا دخل إلى مكان انقطع عنه اسم السفر، إلا بدليل حديث صحيح البخاري ومسلم في حجة الوداع، 4 أيام ثم قصر عندما ذهب إلى منى وذهب إلى عرفة ومزدلفة وما شابه. فإذا المسافر هو الذي يقطع السفر، وكذلك في اللغة، ولكن أحاديث جعلت هناك قصر النبي في غزوة تبوك إلى 19 يوما أو في رواية 20 يوما. فهذه من الأهمية بمكانه. ثم الفصل الثاني في الجمع، قال وأما الجمع فإنما يتعلق به 3 مسائل، إحداها جوازه، والثانية في صفة الجمع، والثالثة في مبيحات الجمع. المسألة الأولى، أما جوازه فإنهم أجمعوا كما بينت من أهمية هذا الكتاب، دائما ابن رشد يذكر الإجماعات ويبين الخلاف وأسباب الخلاف. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجدت، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والقاعدة الكلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت لن تستطيع أن تحكم على مسألة شرعية أو دنيوية إلا بإلمام الإلمام الكامل بأدلة الأحكام، تمام؟ وأما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا، وهذه الأحاديث ثابتة. واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين، فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي من التي لا يجوز، ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. دائما أدندن على القاعدة الأصولية المهمة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال تعالى يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه البيان، فإن سكت عن مسألة وتكلم فيها ولم يضف شيئا آخر فقد تم البيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، فالبينة رسول من الله. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر في عرفة تقديم، وقصر جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. البعض من المذاهب قال هذه أمور في المناسك ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، والنبي كان في سفر، هاجر من مكة إلى المدينة، فأصبحت المدينة موطنه الثاني، فكان إذا ذهب إلى مكة كان يقصر. فإذا لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة. فيجوز لك جمع التقصير، جمع التقديم وجمع التأخير، تمام؟ فقال البعض هذا في يوم عرفة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يكون فيه مكان آخر، هذا كلام لا يستقيم، لا يجوز تأخيره بين عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في البخاري ومسلم، وهناك رواية في سنن أبي داود وثبتت وحسنوها بطرقها في مسألة الجمع، جمع تقديم، أنه جمع بين الظهر والعصر، العصر لما كان وقت الزوال اللي هو وقت زوال الظل، يعني اللي هو وقت الظهر، تمام؟ فهذا الحديث ضعفوه وصحيح أنه حسن، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر إلا جمع تأخير وليس هناك جمع تقديم. فقلنا لهم حديث حجة الوداع في الصحيحين جمع تقديم في الظهر والعصر، قالوا هذا خاص بالمناسك، هذا باطل. الأصل قاعدة، الأصل عدم الخصوصية، فمن قال بالتخصيص فعليه دليل. كل ما كان لرسول الله لكل الأمة إلا ما خص بالزيادة في مسائل الزواج على النساء أكثر وأمور قليلة جدا. أما الأصل كما بيّنه الفقيه الأصولي ابن قدامة في المغني وفي كتابه روضة النهر، قال الأصل عدم الخصوصية. بيّنت جملة من القواعد في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. فالنبي فعل هذا في حجة الوداع ولم يستفصل، فإذا ينزل المقال مقام العموم ولا يجوز تأخيره بين عن وقت الحاجة، تمام؟ طيب، قال وسبب اختلافهم أولا اختلافهم في تأويل الآثار. كلمة تأويل هنا المعنى، شيخ المفسرين ابن جرير الطبري كان يقول في كل آية وتأويل هذه الآية أي تفسيرها، أما تأويل أهل الأهواء وصرف اللفظ عن ظاهره من صفات الله تعالى فهذا كلام باطل. وهذا كل آية من شيخ المفسرين قال وتأولوا هذه الآية كذا وكذا. وسبب اختلافهم أولا اختلافهم في تأويل الآثار، معاني الأحاديث رواية ودراية، لفظا ومعنا، سندا ومتنا، في تأويل الأثر التي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع لأنها كلها أفعال وليست أقوالا، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ. وبينت في مقالاتي على الموقع مسألة قضية العين، وتعقبت على الكثير من الأصوليين في هذه المسألة، قالوا الفعل يتطرق إليه الاحتمال، والقاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط بيد الاستدلال، فجعلوا أفعال رسول الله يتطرق إليه الاحتمال فهي أضعف من القول، وهذا كلام باطل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي له السنة القولية والفعلية والتقريرية والسنة الهمية، يهم بالشيء فإن هم به ولم يفعله فهي سنة، ولا يفعل النبي إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بينت في صحيح مسلم في غزوة الخندق، فقال عمر بن الخطاب لرسول الله يا رسول الله رأيتك اليوم فعلت شيئا لم تفعله من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، حتى لو كان وضوءه صحيحا كان يتوضأ من باب السنة والاستنام برسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. ففي هذا اليوم وهذه المعركة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فلما سمع رسول الله ذلك من عمر فقال لعمر: عمدا فعلته يا عمر. فهذا فعل النبي فعله. وكذلك في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد أن اتفق مع سهيل بن عمرو في الفتح وشروط الفتح، فكان الصحابة رأوا يرون مكة وأتوا بالهدي لكي يعتمروا، فأصرت قريش على النبي والصحابة أن يرجعوا بعد أن وصلوا إلى مكة ولا يعتمروا، فكان هذا أمر في غاية الشدة على قلوب رسول أصحاب رسول الله، حتى قال عمر بن الخطاب: لما نعطى الدنيا في ديننا؟ إزاي الكلام ده؟ فأمرهم بنحر الهدي وبالحلق فأبوا، كلهم أبوا، فدخل إلى أم سلمة رضي الله عنها. هذا غير حديث عائشة في حجة الوداع لما أمرهم بفسخ الحج ويذهبوا إلى العمرة، نفس الألفاظ. فدخل قال: ولم لا أغضب وقد أمرت بالأمر فلا أتبع. وكانت أم سلمة في غاية الفقه، فقالت: يا رسول الله اذهب وأتي بالحلاق وانحر هديك فسيفعلون. ففعل الصحابة هذا ما فعله النبي. قال ابن القيم في فوائد صلح الحديبية أن الفعل هنا أقوى من القول، تمام؟ الفعل أقوى من القول لنا، لأن هناك احتماليات، أما النبي إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، نعم، ولكن مع رسول الله إن فعل الشيء فانتهى الأمر. فجل الأصولين يقول هذه، يقولون هذه قضية عين فعل، فإذا لا يؤخذ منها حتى في سواء في أو في وقت التعارض بين الأدلة، ليس كذلك. الذي يفعله النبي أو يقوله هذا حق لا ينطق عن الهوى، ده مسألة مهمة بارك الله فيكم. بالنسبة لقول العلم عن التعارض قول وفعل فعل أضعف، نعم، أضعف بسبب ذلك أنه مقتضر احتمال الفعل العصر أو الخصوصية أو الكسر، نعم، فعايز أتوقع أن المشكلة أن القول لا يتطرق إلى احتمال العصر ولا احتمال ما هو الذي قلت لك، هذا الذي اعترضت عليه على جل الأصوليين، حتى في مسألة القاضي أبو يعلى إمام، القاضي الكبير أبو يعلى إمام من الحنابلة، فقيه وأصولي وأخذ من شيخ ابن تيمية وابن القيم وكل أهل العلم سلفا وخلفا، فوجد أن غالب الأصوليين يقولون النبي لا يفعل المكروه ولو فعله يفعله للتشريع. قال: هذا كلام باطل، النبي معصوم والنبي لا يفعل إلا ما يريد، ما به يقتدى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابتداء مسألة النسخ، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، القول بين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل شيئا والوحي ينزل ويصحح إلى رسول الله لو فعل كذا، فإن استقام الأمر وفعل النبي ولم ينزل الوحي بالتغيير فالفعل بين والفعل سنة. فقضية التعارض ليس هناك تعارض إلا عند الفقهاء والأصوليين والمجتهدين، التعارض هنا من خلال المنزلة العلمية والمكان العلمية، فلان علم النسخ وغيره لم يعلم، علم الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والمنطوق من المفهوم والصحيح من الضعيف، والبعض لم يعلم. أحاديث لم، كما قلت الإمام أحمد بن حنبل قال لأولاده لأبنائه: هذا المسند مرجعية إلى سنن رسول الله، فإن لم تجدوا في هذا المسند حديثا فليس من سنن رسول الله. أبو داود من أصحاب إمام أحمد، والبخاري ومسلم من أصحاب الأثر، وكثير من أهل العلم، وجد في دواوينهم أحاديث ليست في مسند الإمام أحمد البخاري ومسلم وأبو داود. فالقضية هنا التعارض يكون بين الاجتهادات. أما قول رسول الله فهو معصوم. فإذا فعندكم في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية قضية العين فصلت فيها القول من سنين. فهنا النبي يفعل ففعل، هذا إقرار منه وإقرار من الله. فإذا فعل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، تمام. والنسخ قاعدة ثانية، لا احتمال في النسخ. إن احتمل النسخ أو عدم النسخ، الأصل عدم، هو ليس بمنسوخ. فمسألة القول والفعل هذا لنا، أما لرسول الله قوله وفعله سواء لأنه معصوم. انتبه لهذه المسألة. يتكلمون كثير من المسائل دائما، يعني أبحث عن ما قاله الأصوليين في كثير من بعض الأمور وهي تخالف النصوص الشرعية. فهذا القول مرجوح للأسف. غالب أهل العلم يقولون مسألة قضية العين وفيها احتمالية، ليس كذلك. النبي فعل هذا، انتهى الأمر. هل هناك بعد رسول الله رجل يقتدى بأحاديثه؟ الكل يؤخذ من قوله ورد بالإجماع. وسبب اختلافهم أولا اختلاف في تأويل الأثر التي رويت في الجمع، والاستدلال منها على جواز الجمع لأنها كلها أفعال وليست أقوالا، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ. وقد أحسن ابن القيم لما قال في فعل النبي لما أمره فلم يلتزموا ولما فعل فعلوا، فجعل هذه الصورة صورة من، وكما قلت حديث مسلم، عمدا فعلته يا عمر. فدعك من كلمة قضية عين ومسألة قضية عين، لا يستقيم هذا أن يكون مع رسول الله. وثانيا اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها، كما قلت حديث أبي سنن أبي داود من حديث معاذ أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فضعفوا، تمام. فيبين لك أسباب الاختلاف. طيب، وثالثا اختلافهم أيضا في إجازة القياس على ذلك، فهي ثلاثة أسباب كما ترى. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والقاعدة الثانية، لا اجتهاد مع النص، أي لا قياس مع النص ولا اجتهاد أي نوع من الاجتهاد. وأما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، تمام، وليس فيه الجمع. فحديث سنن أبي داود فيه الجمع بين الظهر والعصر. ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء. والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر، وفي رواية ولا مطر. وهذا حديث من أقوى الأحاديث في المسألة. هنا استدل به في مسألة الضرورة، القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، تمام. فهذا الحديث صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر ولا مطر. فقال التابعون لابن عباس لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أراد ألا يحرج أمته وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا والمشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، كلها قواعد كلية. إذا عمت البلية خفت القضية، إذا عمت البلية والبلاء والمشكلة خفت القضية، يعني انتقلت من التحريم إلى الجواز. حرمت عليكم الميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير، فيجوز أن تأكل الميتة في مكان ليس هناك إلا الميتة، قال أهل العلم والراجح منها، بل توجب عليه، ليست هي رخصة بل واجب، لأنه لو لم يأكل الميتة لمات. والقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فهذا قال أراد ألا يحرج أمته، فيجوز جمع التقديم والتأخير في غير السفر للضرورة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهنا أمور كثيرة تنزل، والنبي قعد للأمة إلى يوم القيامة، لأن في عهده وغير وفي غير عهده حدثت أمور لم تحدث، ولكن أصل لأن القواعد إلمام، هذه القواعد الكلية تلملم شتات الفروع، فتدخل الفروع والنوازل الجديدة تحت القواعد التي أصلها رسول الله والصحابة والأئمة من بعدهم. أراد أن لا يحرج أمته. أمر أنت في امتحان ويدخل عليك الظهر والعصر، أنت مع أبيك أو رجل كبير في السن ولا تستطيع أن إلا أن تجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء حتى تلقنه الشهادة، وهو في أواخر ساعاته، فهناك ضرورة وهناك حاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة الملحة، الضرورة ما تتوقف بها الحياة، أما الحاجة الملحة التي هي قريبة من الضرورة فتنزل الحاجة منزلة الضرورة. فالأصل التيسير، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. تمام؟ فهذا الحديث اجعلوه على ذكر منكم دائما. والإنسان لا يستخف بالأمور ويرخص لنفسه ما ليس له سبب ولا شرط ولا علة. طيب، فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه آخر الظهر إلى وقت العصر المختص به وجمع بينهم، وهذا الذي قاله الكثير من الفقهاء والمذاهب الفقهية. قالوا حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا خوف ولا مطر، هذا جمع سوري، كذبوا كما قال النبي، كذب أبو السنابل، وليس هو الكذب، بل تكلم أبو السنابل في صحيحين وأفتى في مسألة لبعض أهله بما يخالف الدليل، فقال عليه كذب أبو السنابل، فهنا ليس كذلك، جمع والصحابة فصحاء وفقهاء وأئمة، لا سيما ابن عباس كما قال سلمة ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تأويل مآلات الأمور وعواقبها، فهو جمع ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. فقال صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر ولا مطر، فقال هو جمع سوري، ما هذا؟ لم يفعل رسول الله ولا الصحابة جمعا سوريا إلى أن توفاهم الله، من أين أتيت بهذه الكلمة؟ فإذا اللفظ على هذه قاعدة كلية، اللفظ على ظاهر ما لم يرد دليل يخصصه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليل، فهو جمع حقيقي، فجعلوه جمعا سوريا وتأولوا وصرفوا اللفظ عن ظاهره بلا دليل، لا يصرف، هو جمع، وتأكد ذلك بقولهم لماذا فعل هذا الرسول؟ قال أراد أن لا يحرج أمته وأن يجمع جمع الصوري، هذا إحراج. سبحان ربي العظيم، هو جمع جمع تقديم الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع تأخير المغرب والعشاء في وقت العشاء. يبقى على ظاهره ما هذا الجمع الصوري؟ من أين أتيتم به؟ هذا اجتهاد ولا اجتهاد مع النص، هذا اجتهاد منكم. والقاعدة الحديث في الصحيح البخاري ومسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. تمام؟ فالأصل الصواب واحد والحق واحد، وليس كل مجتهد مصيبا. هذا قول موجود في الأصوليين وليس له عبرة لأنه مرجوح وضعيف. نعم، ماذا؟ ما أعلي صوتك. ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري يعني الظهر يصليه قبيل صلاة العصر بدقائق، فإذا انتهت الصلاة صلى العصر في وقتها فكأنه جمع صوري، وليس بجمع، هو صلى الظهر في وقته والعصر في وقته. أين الجمع؟ نعم، هو نفس السؤال. ها؟ مش فاهمها معنى الجمع الصوري؟ المسألة دي هم يقولون الظهر والعصر جمعه النبي جمع صوري، فأتى بالظهر قبيل وقت العصر، وأتى بالعصر بعد أن أذن العصر، والعشاء والمغرب كذلك. فقالوا هو ليس النبي فعل هذا، وهذا صرف عن معنى الجمع، فجعلوه صوري، هو صوري باطل. فهمت؟ نعم. في إشكال في المسألة؟ ماذا؟ لا بأس إن شاء الله، إن وجدت الضرورة، وجدت المصلحة يعني أو لسبب. نعم. عظيم الإشكال، لو تستطيعون توضح لنا بين الفرق بين الجمع السوري والفرق بين الجمع التقديري، هذا ما أشكاله. طيب ماشي، وما أنا بينت بس أبينه مرة أخرى. مسألة الجمع الذي فعله النبي صلى يوم عرفة الظهر وبعد الأذان، ثم أقام بلال وأذن الظهر وصلى النبي والصحابة ركعتين، ثم انتهى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فأقام بلال الإقامة للعصر، فوليس بينهما فرق. هذا هو الجمع الحقيقي. أما الجمع الصوري أن مثلا استدللنا ومثلنا بالظهر والعصر، المغرب والعشاء يأتي قبيل أذان العشاء يصلي المغرب، فبعد أن انتهى وسلم أذن المؤذن بعد دقيقة أو دقيقتين فصلى العشاء، فهنا صلى المغرب في وقت المغرب وصلى العشاء في وقت العشاء بعد أذان العشاء. هذا هو الجمع الصوري، لأنه ليس بجمع. هم يقولون أنه لم يجمع. ما هو المشكلة هنا؟ ما أنا قلت لماذا أول الحديث وصرفوه عن ظاهره بغير دليل، هو هذا. نعم. عرفنا أن الفكر الأصولي انقسم الصين إلى ثلاثة أقسام، هي فعلية تقريرية وهمية. الرابعة همية. تسأل عن هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس لا يحضرون الجماعات، وفي روايتان صحيح مسلم أن في رواية أنها كانت صلاة الجمعة، وفي رواية أنها كانت في صلاة العشاء. فهذا الحديث استدلال به على فرضية صلاة الجماعة، بينتها تفصيلا أكثر من مرة. ففعل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد في نص الحديث أنه جعل وكل عنه وتوكل، يعني جعل له وكيلا يصلي بالناس، ثم ذهب بجماعة من أصحابه ومعهم حطب ليحرقون بيوت الذين لم يصلوا الجمعة، وفي رواية الجماعة. ف فلم يفعل هذا، وبين النبي العلة لم يفعله لوجود الأهل والنساء والأولاد في البيوت، فهم أن يحرق البيوت. فالنبي لا يهم بشيء إلا بحق حتى لو لم يفعل، فهذه السنة الهمية. هم بهذا أن يحرق البيوت لمن لم يصلي الجماعة أو الجمعة ولم يفعله، فكونه لم يفعل هي سنة همية. فلو هم يعني نفس الهم هو سنة. ولو وجدنا نفس المشكلة هنا نفس المسألة، ولو غير ما يتعلق بمسألة صلاة الجمعة، إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يفعل، إذا السنة نفعله. نعم، ما هو القضية نفعله لماذا؟ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالقضية هنا هي سنة همية، وذكرها الأصوليون لأنه قد يحدث. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك، حديث عن رسول الله أنه يجوز في حالة الفقر المبقع أن تحول شعيرة الأضحية إلى مال يذهب إلى الفقراء، سواء في فلسطين سواء في مكان في السودان وما شابه. تمام، هذا لم يفعله النبي، ولكن حديث البخاري ومسلم لما حلت الدافة فقراء أتوا من خارج المدينة ولباسهم معلوما أنهم في غاية الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى قبل ذلك الحديث، كانوا يدخرون ويأكلون ويتصدقون، تمام، وهدايا في الأضحية. فلما دخل عليه هؤلاء من الصحابة نهاهم بعد 3 أيام لا ادخار ولا شيء، ويجعلها هذه الأضحية لهؤلاء الفقراء. فلما أتت السنة الثانية الحديث أيضا في الصحيحين، فقالوا يا رسول نفعل هذا، قال ماذا يعني لعله يعني يسأل السؤال، أنه قد لم يذكر الذي حدث في السنة التي قبلها. فقال له يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا، قال لا، إنما جعلتها من أجل الدافة التي دفت عليكم. فقال كلوا وتصدقوا وادخروا. تمام، فالأضحية شعيرة، والكثير من أهل العلم جعلوها جماعة، جعلوها فرض. ولكن حديث مسلم حديث أم سلمة إذا دخلت الأيام العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فالإرادة هنا لك، ففي حالة الإرادة أنت مخير. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فأنت لك الخيرة، وأراد أن تختار تفعل أو لا تفعل. تمام، فهي، ولذلك عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما تعمد أكثر من سنة من عام أن لا يضحي، ليعلم الناس أنها ليست من الفرضية ولكنها شعيرة عظيمة، ولا نمنع الناس عنها. فإذا حدث في فلسطين أو في كما نعلم ما يحدث في الصلاة والعافية، وكذلك في الفاشر وفي السودان، وهذه الأمور العظيمة التي تحدث، فلو كان هناك ولي أمر قال نأخذ هذا المال كله للأضاحي ونأخذه من أموال المضحين ونرسل به طعاما وشرابا وأدوية لأهل السودان، فهذا خير. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذه الأحاديث لما قال النبي كلوا وتصدقوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وتصدقوا وادخروا، اختلف أهل العلم صحابة وغير الصحابة، والراجح ما قاله علي بن أبي طالب والشافعي، وأقول بقولهم. مسألة هنا المسألة مرجعيتها إلى العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ما العلة؟ دخل الفقراء على النبي في المدينة، فعندما دخل هناك علة أن هذه اللحوم تفرق، فإن وجدت العلة حدث هذا وفرق هذا اللحم، فإن لم توجد كلوا وتصدقوا وادخروا. تمام؟ هذا هو. قال: فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. من أين لكم هذا؟ وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها، مع ما جاء من حديث إمامة جبريل. قالوا إمامة جبريل، إمام جبريل عليه السلام، حديث صحيح مسلم، صلى مع رسول الله، صلى مع رسول الله إمام للنبي، فصلى كل الصلوات الخمس من الفجر إلى العشاء في يومين. اليوم الأول بدأ بأول الوقت في التغليس للفجر مثلا، وفي اليوم الثاني بدأ بآخر الوقت اللي هو قبيل الأذان. فقال له جبريل: الوقت بين هذين، الوقت بين هذين، فيجوز للرسول الله وللصحابة وللأمة أجمعون أجمعين أن يصلي في أول الوقت وأن يصلي في آخر الوقت. تمام؟ فهنا أرادوا أن يقولوا هذا الحديث، وجعلوا، لأن جبريل صلى في آخر الوقت قبل أن يؤذن العصر أو العشاء. تمام؟ فجعلوه صوريا. إيه ده؟ جبريل عليه السلام نزل ليعلم الأمة، فالعلة هنا موجودة، فبين أول الوقت وآخر الوقت. من أين أتيتم بالصورية ومن أين أتيتم بهذا الكلام؟ الحديث ثابت في صحيح مسلم. ما القضية هنا عند الاستدلال بحديث ثابت وأنت تأخذه في محل ليس محله؟ لا يستقيم. هذا نقص في الفهم. من يريد الله به خيرا نفقه في الدين، رب فقيه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ودي مسألة معلومة بارك الله فيكم. قالوا: على هذا يصح حمل حديث ابن عباس، لأنه قد انقطع الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر. يا عم ما هو في عذر؟ ما النبي قال، ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، ما فيش إحراج، يبقى فيه عذر، يبقى يمنع ويرفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقالوا هنا كلام غريب جدا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس، لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر. ما هو لا يجوز في الحضر ولكن لعذر. وما هو القضية مشكلة هنا عندهم إيه؟ النبي صلى جمع تقديم، جمع سواء تقديم أو تأخير، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس هناك عذر. يا عم الله يهديك، النبي فعله إلى حتى يصل العذر، النبي فعله من غير عذر، فأخذوه يعني أخذوه على ظاهره بدون فهم. نعم، النبي فعله وليس هناك سفر ولا خوف ولا مطر، فهذه الألفاظ في الحديث فظنوا أنه ليس هناك عذر، فكيف يكون هناك عذر؟ النبي فعله بغير عذر، النبي فعل هذا لرفع الحرج عن الأمة عند وجود العذر وعند وجود الضرر وعند وجود الحاجة وعند وجود الضرورة. فشرع النبي مسألة ما كان عنده عذرا، ولكن هنا قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس، لأنه قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز في الحضر لغير عذر. أعني أن تصلي الصلاتان معا في وقت أحدهما. واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع. طب ماشي، هو صحيح وحديث ثابت، ولكن هل هذا يمنع الأحاديث الأخرى؟ هناك جملة من الأحاديث ولا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا عندما يجمع أدلة الأحكام في صعيد واحد. هذه هي قواعد الاستنباط والاستخراج والتعارض بين الأحاديث والأدلة. لا تأخذوا حديثا وتتركوا الأحاديث الأخرى. وهذا الذي حدث مع الخوارج كما قال الإمام الشاطبي: ما ضل الخوارج إلا بعدم معرفتهم لعلم أصول الفقه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هو كافر لو ترك صلاة، كافر. وأحاديث عظيمة صحيحين: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، صحيحين. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، حديث القدسي كما في صحيحين. وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها، وفي رواية لا أخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فنأخذ حديثا ونترك بقية الأحاديث ضللنا وأضللنا. فإذن كل مسألة من مسائل الشريعة لابد أن تحقق وتتقصى ويعلم الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف والمجمل من المبين والناسخ من المنسوخ. كل هذه هي مفاتيح العلوم التي توصلك إلى صلاح كلامك في دين الله. نعم. إذا قلنا للناس إن لا تقبل إذا دخل وقتها شرط، هذا شرطه لابد منه. نعم. وثاني شيء قول ابن عباس هذا صحابي، وقول ابن مسعود نعم هذا إلى صحابي، هل ممكن أن نجوز للناس أن يجمعوا بين صلاتين لكل وقت هكذا؟ لأن قول ابن عباس هنا يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، لما اختلط عليك الأمر هنا بدون عذر آخر الحديث تعلم معناه، أراد ألا يحرج أمته، يأتي الحرج من العذر أصلاً. يبقى أنت أخذت نصف كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقالوا ليس كمثله شيء النبي الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يكون له سمع ولا بصر ولا يدين ولا قدمين ولا شيء. نفس الآية آخرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله السمع والبصر ولكن ليس كمثل سمعه ولا كمثل بصره. فنفس الآية ترد على من أخرج الأمر. فهنا نعم هو جمع من غير عذر. طب ما العلة للتشريع؟ لأنه سيحدث أعذار كثيرة، فالنبي فعله. لذلك تمام الحديث أراد أن لا يحرج أمته. طب الإحراج هيأتي من أين؟ في مشكلة، في ضرورة، في حرج. أنا لا ينبغي أن أصلي، لا ينبغي لي إلا أن أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإلا لهلكت. فإذا هناك عذر. فهمت؟ نعم. بالنسبة للعذر ما في مشكلة. تمام. ما المشكلة؟ الإمام الذي يفعل هذا يعني الإمام يفعل هذا من غير عذر؟ نعم. كيف هذا؟ في هذا القول. لا يعني ما رأيت هنا التشبيه يعني في قولكم أين المشكلة في قولكم؟ أين المشكلة في ماذا؟ يعني في ما يعني تشرحونه يعني قولي، لأن هذا قال إن عقد الإجماع لأن هذا لا يفعل يعني في القدر. صحيح. أيوه قال هذا. فإذا ما في مشكلة الذي فهمت يا حسين هنا النبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا سبحانه وتعالى فتح على رسول الله بأمور غيبية لكي يؤصل هذا الدين، لأنه سيموت رسول الله وهناك لابد أن يستمر الدين إلى يوم القيامة. فالنبي في وقت في يوم ليس عنده عذر ولا مرض ولا سفر ولا ضرورة ولا حاجة ملحة ولا شيء، فجمع. فالصحابة التابعون تساءلوا، ليس هناك عذر، والإجماع أنه لا ينبغي إلا بالشرط، والشرط ما يلزم من عدم العدم. فكيف صلى النبي العصر في غير وقته أو العشاء أو المغرب في غير وقته؟ فتعجبوا، فقال لهم ابن عباس الفقيه: أراد ألا يحرج أمته. ما معنى الكلمة؟ لأن هناك سيحدث شيء يضطرهم إلى أن يصلوا من غير شرط دخول الصلاة ووقت الصلاة، فهل هذا يجوز؟ يجوز في حالة الضرورة والعذر، فليس إشكال يا رجل. تمام، لا حرج عليكم، لا حرج. طيب تمام. أنا دائما يعني بعمل حوالي 5-6 صفح والدرس يخلص في نص صفحة ولا صفحة ونص، الله المستعان. طيب، وقالوا: وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم، وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل. ما هنا قلت كثيرا يا إخوة، أعلمكم القواعد الأصولية التي هي عمود الخيمة في التكلم في دين الله، تمام؟ ولكن يأخذوا، انتظر، ولكن يأخذوا القاعدة يدخلونها في أمر ليس هو محله. القاعدة تطرق إلى دليل احتمال سقط به صحيح، ولكن كيف توظف هذه القاعدة أو غيرها في محلها فلا يختلط عليك الأمر. تفضل. فهنا قالوا: وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم، وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل. هو صحيح، ولكن المسألة ليس كذلك، لابد من ضبط المسألة في التكلم في دين الله. كتاب من سنين طبعته وانتهت طبعته، وهو موجود بديف في قيام الحجة الرسالية ومسألة العذر بالجهل، كتاب حوالي 150 صفحة أو أقل أو أكثر، كتاب مهم جدا. يعني إن كاد الكائدون لي أن يأخذوا هذا الكتاب ويطعنوا به فيه، يعني تكلمت أمور متوسعة جدا بدليل. الأصل عند أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، حتى في المسائل التي لا خلاف فيها عند الناس ما لا يسع المسلم جهله، الزنا والسرقة والكذب كله يعلمه. روى أبو نعيم في حلة الأولياء، ورواه أيضا ابن حزم في المحلة، أن تابعيا في عهد عمر بن الخطاب وبينه وبين النبي سنين قليلة، فزنى هذا الرجل، رجل ناضج وكبير، فأتى أمير هذا المكان فأراد أن يقيم عليه الحد، فأقسم بالله أنه لا يعلم أن الزنا حرام، فرآه يتكلم ويقسم بالله، فأرسل هذا الأمير إلى عمر بن الخطاب ليأخذ فتوته، فقال: إن كان لا يعلم فعلموه، فإن علم وفعل فأحدوه، أقيموا عليه الحد. واستدل ابن حزم ولم يصح يضعف هذا الأثر، ولم لا يسكت ابن حزم عن مسألة فيها ضعف إلا وذكره، حتى لو كان سيستدل به، تمام. فالعذر بالجهل أصل من أصول الشريعة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كان الله عزيزا حكيما. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل هذه الآيات والكثير من الأحاديث أن الرجل الذي لا يعلم مسألة من مسائل الشريعة لا يأثم فيها، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه. والعلم وهذه الآيات لابد من العلم، كيف تكون هناك يكون هناك إثم والإنسان لا يعلم أنه إثم، كما بينت قبل ذلك أخ من حوالي 20 سنة بعد أن انتهيت من صلاة الجمعة، فوقف شاب صغير فقال: يا شيخ أنا تزوجت في رمضان وأنا وزوجتي كنا صائمين وأيام طويلة إلى منتصف رمضان، وكنت أجامعها كل يوم ونحن صائمين. الله! فقلت له: تقسم بالله، والله أقسم بالله، والله أمام هذا الباب الذي يدخل علينا، الباب الثاني يعني، وجدته صادقا. أنت متخيل؟ وهذا ما لا يسع المسلم جهله. فكتبت هذا الكتاب تفصيلا ووضحت لربما نشرحه يعني. بداية الكلام لما بالتتبع والاستقراء فعلمت أن في هذه الآونة وهذه الأزمنة هناك 4200 مذهب وملة وفرقة على غير الإسلام. يا نهار أبيض! وملة متعددة، ممكن البوذية تلاقيها في 20 حاجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع خضم الذي يحدث والدواعش المجرمون الذين قتلوا أكثر من 20 قبطيا مصريا وقطعوا رأسه ووضعوها على ظهره وهم يقولون الله أكبر الله أكبر، وعلى شاطئ البحر ونزلت الدماء وغيرت لون شاطئ البحر ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت في هذه الآونة هذا وصوروا هذه الصورة، يعني رجل محترف في السينما والتصوير بشكل فظيع، وانتشر هذا. قلت سيفر من دين الله المليارات من الناس، فاتهمونا بالإرهاب وبالدموية. وهذا لا سيما الإعلام الغربي الأمريكي واليهودي والأوروبي في كل فرنسا وبروكسل ألمانيا أيا كان، يأخذ هذا من رجال يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن رأيت جملة من الفيديوهات لهؤلاء المجرمين، واحد اللي هو الطيار الأردني داعش برضو، جعلوه في قفص حديدي وجعلوا البنزين أو السولر في هذا القفص ثم أشعلوا فيه النار وهم يرونه وهو يحترق ولا يستطيع أن يتحرك في سجن. نفس المسألة، أتوا بأربعة أو بخمسة رجال ووضعوهم في قفص حديد وأنزلوهم إلى مكان فيه ماء، حمام سباحة أو مكان أيا كان، وهم يصورونهم وتخرج أنفاسهم لا إله إلا الله. فكتبت هذا الكتاب. هؤلاء أين الحجة؟ عندما رأوا هذه الأمور نسأل الله العفو والعافية، هذا الدين لن ندخله ولن ندخله. فبينت أن هناك من لم يصل إليه هذا الدين، وتأكدت هذا من كثير من الإخوة والأبناء معنا من أفريقيا، من نيجيريا وجنوب أفريقيا. الكثير منهم قالوا هناك قبائل كثيرة في الجبال لا تعرف، هم مسلمون لا يعرفون الله ولا الرسول، وكذلك في شرق آسيا. فقلت بما عندي من العلم، ومسألة أهل الفترة، وأهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام في هذا الوقت قبيل رسول الله اندرست ومحيت شريعة عيسى، ولم تأتي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد. فهناك جهل، هذه أهل الفترة، فهؤلاء لا عقاب لهم وهم في الجنة على الراجح. تمام؟ فهذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة، الآيات مستقرة. فهناك أناس لم يصل إليهم الدين، فهل نقول عليهم ماتوا كفار ويدخلوا النار؟ ليس كذلك. فكتبت الكلام بجرأة شديدة لأبين، حتى البعض يعني كان من أهل السنة الثقات، يعني نتعلم ونثق، يعني في سن الشيخ ابن باز وما شابه، يعني بعيد عن الأسماء، يعني هو معاصر الآن يعني. فقال العلم منتشر ووسائله كثيرة، فلا عذر للجهل لمن لم يتعلم. فقلت هذا لا يستقيم، هو يأثم. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو يأثم في أنه لم يتعلم، ولكن هناك علل وأسباب. رجل فقير ليس عنده فراغ، لربما حضر الخطبة فحسب، وليس عنده وقت ليحضر الدروس، وغالب الناس فقراء يعملون من الصباح إلى الليل، فكيف لا نعذره؟ والقاعدة كلية والأحاديث أصلية في الدلالة، وآيات ومتواتر القرآن ليس فيه اختلاف. فهو يأثم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، والجهة منفكة كما قال الأصوليون، الجهة منفكة، فيأثم. ولكن هو فعل شيء هو لا يعلم أنه حلال أم حرام، ومن ثم إن اشتهر الشيخ وكان من أهل السنة الثقات فالكل يؤخذ من قوله ويرد، لأننا عندنا مصفاة تبين لنا الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة. فالقضية ليست بأقوال الناس. والأثر العظيم من الأعور، الحارس الأعور صاحب علي بن أبي طالب، وكان شيعيا، فيه شيعة يعني، وكان يحذر منه وضعفه، المهم يعني مع علي بن أبي طالب، فقال الحارث الأعور لعلي بن أبي طالب: كيف تكون أنت على الحق وخصمك عمرو بن العاص ومعاوية وطلحة بن عبيد الله وعائشة؟ إزاي تبقى على الحق والحق مع علي؟ وهذا إجماع نقله القاضي أبو بكر ابن العربي، إجماع لا خلاف فيه، ويؤكد ذلك حديث مسلم لما قال لعمار: ويحك عمار، تقتلك الفئة الباغية. من الفئة الباغية؟ عمرو ومعاوية وطلحة وعائشة رضي الله عنها. ويحك تقتلك الفئة الباغية. فهنا قال له علي بن أبي طالب: يا أعور، ما قالوش يا حارس بقى، يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الله، اعرف الحق، تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. رجل من أهل السنة يقول الحق ثم زل أو ابتدع، فأخذوا قوله بعد الابتداع فقالوا هذا حق. يا أعور أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق، تعرف أهله. علي بن أبي طالب كان مع رسول الله، هذا السابق في السنن وفي المسند، فقال له رسول الله: سيكون بينك وبين عائشة شيئا، في مشكلة، وهي أم المؤمنين. فقال: أنا رسول الله، إذن أنا إذن أشقاه. قال: لا، إن حدث هذا فردها إلى مأمنها، فردها إلى مأمنها، هي غلطانة في هذه المسألة. إيه هو المسألة؟ موقعة الجمل. هؤلاء الأئمة عمرو بن العاص كان في منتهى العبقرية، لما سافر النبي أصحاب النبي إلى حبشة ذهب ليقنع ملك الحبشة أصحابه حتى يردوه إلى قريش ليقتلوهم. وعائشة سمعت من رسول الله كان مع زوجاته والحديث ثابت، قال لزوجاته: من منكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ الحوأب بئر اسمه مكان الحوأب. فلما اقتنعت عائشة بكلام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فذهبت وصارت معهم، وهي على جملها سمعت كلابا تنبح فقالت: أي مكان هذا؟ قال: هذا قالوا ماء وبئر الحوأب. قالت: لا أظنني إلا راجعة. فهذان الحديثان يبينان أن علي بن أبي طالب كان على الحق، أنت امرؤ ملبس عليك. فإذا القضية هنا دليل. أقول دائما أنا قليل العلم حتى إن توفاني الله بعد 100 سنة وفوق كل ذي علم عليم، نجتهد بقدر إمكاننا وبقدر طاقاتي، ولكن عندما أموت قليل العلم كما قال الإمام أحمد حنبل مع المحبرة إلى المقبرة. فإذا لابد من ترسيخ هذه الأمور الشرعية، لا تختر بالمشايخ، نأخذ ونتعلم المشايخ ونجلهم، وإجلال الشيخ أعظم من إجلالك لأمك وأبيك، لأن الشيخ يعلمك ويعلم أمك وأبيك ويعلم الناس. ولكن لابد من مفاتيح العلوم التي تبين لك وتصفي لك ما ينبغي مما لا ينبغي. قال: أما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه فما رآه مالك من حديث معاذ بن جبل وهو في سنن أبي داود أيضا أنهم خرجوا مع رسول الله عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع، لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب، وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها. سنن أبي داود فيها أنه جمع تقديم بين الظهر والعصر. قال: وصلى العشاء في أول وقتها، لأنه يعني ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك، بل لفظ الراوي محتمل. ماشي يا عم، اللفظ محتمل. طب لفظ حجة الوداع جمع تقديم بين الظهر والعصر ليس هناك احتمال، قالوا هو خاص بمناسك الحج. من قال هذا؟ ليس هناك دليل، ولا يجوز تأخير بن عن وقت الحاجة. والنبي حضر معه قيل 100,000 وقيل أكثر من 100,000 بعشرات الآلاف، كل هؤلاء اقتدوا برسول الله، والحديث صحيح مسلم: خذوا عني مناسككم، فكل ما فعله رسوله من قول أو فعل من المناسك. ماشي تمام، ولكن لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، لأن النبي يشرع لعشرات الآلاف فجمع بين الظهر والعصر. ما المانع للأمة أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير؟ النبي فعل هذا ولم يعقب ويقول هذا في مناسك الحج فحسب، ليس كذلك، لأن النبي فعل كل ما يفعله في الأوقات غير المناسك، صلى الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء، خلاص بقى نقول دي مناسك ما نصليش احنا كمان، لا سقيم. فلا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة. وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة، أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك، تمام. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي بني عليه غيره، وهذا قياس جلي. يعني هنا أراد ابن رشد أن يقول القياس إذا قورن بالدليل فنترك القياس ونأخذ بالكتاب والسنة أو الإجماع، ولكن القياس الجلي معتبر، الدليل الذي قاس أهل العلم عليه، هل الإمام الوحيدي قال هذا؟ الدليل الذي يقاس عليه هو من الوحي، لأن الدليل وحي كتاب سنة، فقال الدليل الذي يقاس عليه هو من الوحي. شوف الكلام جميل جدا، ذكرته في آخر كتابي مختصر شرح القوق والمنير، هو من الوحي اللي هو القياس الجلي، وبينا في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي تفاصيل القياس. فإذا هو قياس معتبر، وبعيدا عن القياس المعتبر النبي فعل هذا، ونحن نقتدي برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا رجل الصحابة ابن عمر كان يقتدي برسول الله في الأشياء التي ليس فيها اقتداء في الدين، رأى النبي بعدما وقف بعرفة فدفع من عرفة إلى مزدلفة، فأتاه البول فنزل من على ناقته وصلى تحت وبال تحت شجرة، فكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذا أتى إلى الحج بال في نفس المكان، وهذا فعل، ويقولون قضية عين مشكلة، والله هذا لا يستقيم. قال فيقال مثلا صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع، أصل الجمع أصله جمع الناس بعرفة المزدلفة، وهو مذهب سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر، لما الحجاج أمر رجلا أن يقتل فجعل سالم يعني حفظه عند سالم بن عبد الله حتى يقتل ويعدم، فأتى هذا الرجل وصلى صلاة الفجر جماعة فتركه، حديث يعني فسر على ركعتي الفجر وعلى الضحى، من صلى أربعا يعني صلاة الفجر وسنة صلاة الفجر، من صلى أربعا حديث لا حديث العصر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، الثاني من صلى فهو في ذمة الله، فقال اذهب فأنت في ذمة الله. فقال عمر بن عبد الله لما علم هذا قال سميته سالم ليسلم. ها؟ من صلى الصبح قالوا هذا في ذمة الله، صلاة الصبح وصلاة الضحى، من صلى أربعا في الضحى يعني فهو في ذمة الله، تمام. فقال له سميتك سالما لتسلم. فهنا مسألة تحتاج إلى فهم، فهذا سالم قال هو مذهب سالم وقاس الأمر على هذا، أعني جواز هذا القياس، لكن القياس في العبادات يضعف، فهذه أسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع. فقال هنا ليس القياس في العبادات يضعف، ما هو الأصل؟ الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل وفي العبادات التوقيف، لابد من دليل، ما هو دليل؟ بينت لك الدليل الذي دليل القياس هو من الوحي، والنبي فعل هذا، فنأخذ بقوله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن بما فهمنا إذن الجمع حتى في السفر الأفضل الذي يفعل دون سبب له ذلك، ولكن الأفضل للحاجة مثلا يريد أن ينام قبله وفي سبب يجمع. ثاني ماذا تقول؟ بما فهمنا يعني ما لما يتعلق بالجمع. حديث ابن عباس تقصد؟ لا، كل هذا صحيح عن عيني. تمام، ولكن جمعنا عزيز في المسألتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر جمع في حجة الوداع. نعم، في الحج. إذا نفهم، لأن لما كان في منى لم يجمع، لما كان في منى صلوا الصلوات كمان. تمام، كل الصلاة في وقتها. تمام، صحيح. وهنا جمع. إذا هنا الذي نفهم أن الجمع حتى في السفر يكون الذي فعله دون حرج له ذلك، لأنه في السفر الذي فعله. تمام، وإلا الأفضل تصلي بدون جمع وبدون قصر. لا، إلا الأفضل لما يكون عندك حاجة، مثلا تريد تنام، تريد تروح إلى سحلة، أنت تجعل هناك رخصة. لا، أجعل يعني الجمع الأفضل مع الحاجة، عندك حاجة ليس إن لم توجد الحاجة فلا، لا فلا جمع، فلا حرج يفعل، ولكن الأفضل هكذا. ما هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع. أيوة. فمسألة الجمع أنت في صلاة، في ليس بفرض أن تجمع. نعم. هي رخصة. نعم. ليس بفرض. نعم. تقصد هذا؟ لا، أنا أقصد يعني الجمع بالذات. ماله؟ يعني الأفضل الذي فعله دون السبب في السفر له ذلك بفعل النبي، اتباع النبي، ولكن بما رأيته يعني الأفضل يعني تفعل، يعني نقوم بالجمع في السفر متى عند لو يعني أسباب. أيوة. لا يعمم. أيوة. لا يعمم، ولكن الأفضل عند الأسباب يعمم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل بالسبب. ما هو القضية هنا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرا إلا جمع وقصر، فالاستحباب أن يجمع إن وجد السبب أو لم يوجد، لأنه يعني صلوا كما رأيتم أن يصلي. النبي لم يتم صلاة في سفر إلى أن توفاه الله، وجمع في كل الصلوات، ففي هذه الحالة لم يوجد سفر النبي لم يجمع فيه. فإن كان ذلك كذلك فصلوا كما رأيتمون أصلي، فهذا هو المستحب، فإن لم يجمع فلا حرج عليه، لأن الجمع التقديم هذا ما فعله إلا مسألة التقديم تحديدا. أيوة، هذا ما أقصده. ما هو غالب أهل العلم قالوا جمع التأخير لا حرج فيه، أما جمع التقديم ففيه مشكلة. دي مشكلة عند أهل العلم، ولكن بقواعد لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة والنبي جمع، ففي هذه الحالة القاعدة التي قالها أجمع، يعني نقل على إجماع ابن النووي في شرح مسلم، قال الخروج من الخلاف مستحب، ففي هذه الحالة لا حرج عليه. نعم، لا سيما في الجمع التقديم. Pour cela, vous devrez désactiver le mode avion. Ah,